إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فتقبل الله منا ومنكم وغفر لي ولكم. اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، بحيث أرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا خير كتبه، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فبالأمس البعيد عشنا جميعا شهر رمضان وما حمله من خيرات وبركات، نصوم نهاره ونقوم ليله آملين أن يتقبل الله عز وجل صالح أعمالنا، وخاصة في العشر الأواخر منه، وعلى وجه الخصوص إحياء ليلة القدر. ثم مضى رمضان، ثم أتى بعده موسم الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وعشنا جميعا بقلوبنا وأرواحنا أجواء هذا الموسم العظيم، وإن لم نحضره بأجسادنا جميعا. وصمنا أيها الأحباب، منا من وفقه الله عز وجل لصيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكثير منا صام يوم التاسع منه وهو يوم عرفة. ولذلك صمنا يوم عرفة رجاء أن يشملنا الله برحمته ويجعلنا من عتقائه من النار في ذلك اليوم، هذا اليوم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا اليوم سماه الله عز وجل في القرآن بيوم الحج الأكبر، سماه يوم الحج الأكبر إشارة منه سبحانه وتعالى إلى أنه أعظم ركن من أركان الحج، وكذلك هو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من باب إطلاق العام على الخاص. فعرفة هو ركن من أركان الحج، وليس هو الحج كله، ولكن لعظيم شأنه ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، فقال: الحج عرفة. كأن الذي حج ولم يشهد عرفة كأنه لا حج له، وعليه أن يحج من عام قابل. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالنصيحة لها مكانة رفيعة في الإسلام في الدين باعتبار أن الدين كله عبارة عن نصائح وتوجيهات، ولذلك فالنصيحة ذروة الدين هو أن تنصح لله، تقول افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا مباح هذا جائز، وهكذا. فمن باب إطلاق العام على الخاص للاعتناء بشأنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يريد عليه الصلاة والسلام أن نعتني بشأن يوم عرفة، لأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحباب، بعد هذا اليوم العظيم جاء بعده يوم، بعده مباشرة يوم العاشر، يوم من أعظم أيام الله عز وجل، ألا وهو يوم النحر، يوم الأضحى، يوم يتحلل الحجاج من إحرامهم فيرمون الجمرة الكبرى العقبة ويحلقون رؤوسهم ويذبحون هداياهم ويطوفون بالبيت العتيق. ولذلك يوم النحر من أعظم الأيام عند الله. لماذا؟ لأن أعمال الحج تعدد أيام الحج تكون يوم النحر، ليس قسم الأعمال هي يوم النحر، بيت رمي العقبة الجمرة العقبة هذا أولا، ثم بعد ذلك الذبح أو النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يكون الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. ويتم أحجاج بيت الله فيه حجهم وقد غفر الله لهم ذنوبهم، قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والأمة الإسلامية جمعاء أيها الإخوة المؤمنون تجتمع قلوبهم، تجتمع قلوب الأمة كلها على توحيد الله، تكبر الله عز وجل طيلة أيام التشريق، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، بعد يوم عيد الأضحى يأتي ما يسمى بأيام التشريق، الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر الله في أيام معدودات، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الله ذي الحجة. يكبر وتكبر الأمة طيلة أيام التشريق، تكبر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وغتبول القيد غات كبيرة، وغتبول قيد الصلاة دبر الصلوات، وإن كان أحق الوقت وهو بعد الصلوات، ولكن التكبير في كل يوم وفي كل وقت، عند الضحى وعند منتصف النهار وبعد الصلوات وما بين الصلوات، وأنت في عملك وأنت في طرقاتك وأنت عند أهلك وجيرانك وأنت ضيف وأنت وأنت وأنت، في كل أحوالك عليك أن تكبر الله. فشعار أيام العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه هي الصيغة التي المشهورة عن السلف الصالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولكن هناك صيغ أخرى للتكبير، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، كل هذه التكبيرات ولله الحمد جائزة وثابتة عن سلفنا الصالح. المهم أن يشعر المسلم بأنه في أجواء، في أجواء يعظم الله سبحانه وتعالى ويكبر الله سبحانه وتعالى ويعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، فتجتمع قلوب الأمة على توحيد الله، تكبر الله طيلة أيام التشريق شكرا لله عز وجل على إتمام النعمة، شكرا لربنا عز وجل على أن أتم علينا نسكه وأتم علينا نعمته جل في علاه، على أن الله سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة جل في علاه على ما هداهم إليه من الهدى والتقى والنعمة والرزق. وهكذا أيها الأحباب، ترون بأن الله تعالى يتعهد عباده المؤمنين بطاعاته كل وقت إلا يجف الله سبحانه وتعالى، كل شهر كل وقت كل حين إلا يجف الله سبحانه وتعالى شم حشت الزيت من الشغر بأمور الطاعات لله عز وجل، بطاعاته وشرائعه ومشاعره، وهو بذلك يفتح أمام الأمة جمعاء أبواب الأمل وأبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب التوبة والإنابة وأبواب التذكير بالنعم. لماذا كل هذا؟ ليتنبه الغافل منا، الذي كان غافلا يتنبه، يأتي يوم العيد يتنبه الغافل طيلة أيامه وسكران وهو خارج وهو لا يدري ماذا يحصل، حينما يأتي موسم العيد يرجع إلى بيته، يرجع إلى أهله، يرجع إلى داره، يرجع إلى والديه، يرجع إلى أمه وأبيه، إلى زوجته، إلى حضن زوجته وأولاده وأبنائه، فيعيد النظر ويعيد الكرة، فتكون فرصة لأن يتوب إلى الله ويرجع ويقلع عما كان قد ابتلي به من الخمر ومن الحشيش ومن المخدرات ومن الأمور التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها لأحد من عباده، ليتنبه الغافل وليتدبر العاقل وليتوب المسيء عما قريب، وينفق الغني وليسامح القوي، وليعطف القادر وليرجع الظالم عن ظلمه. وهكذا أيام السنة كلها، أيامها وشهورها وأوقاتها كلها تذكير وتحفيز على الخير والصلاح، كل هذا ليكثر الصلاح في أمة الإسلام وليقل فيها الفساد، ولينعم الناس بالأمن والأمان، ولينعم الناس بالخير في أرض الله وتحت سماء الله وفي ملك الله، وكما شاء الله وبما شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فبعد تمام موسم الحج أيها الأحباب، بعد تمام موسم الحج نغيكمر موسم الحج، موسم الحج غاتمها إذا نغيكمر للحج، لأنه من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إني تعجل، طيب الذي تعجل في يومين برمي الجمار، ثم بعد ذلك ونغي توصل طوف الوداع، أبي ودع البيت ثم يرجع إلى أهله، المهم اليوم أو غدا مر ونغي طوف الوداع سوف يودع الحج وينصرف إلى أهله وإلى أوطانه. فبعد تمام موسم الحج أيها الأحباب، لا زالت مواسم الخيرات تترى وتتعاقب على مر الأيام والأزمان. فها نحن أيها الإخوة المؤمنون مقبلون على شهر الله المحرم، بعد شهر الله ذي الحجة الذي هو آخر شهور السنة الهجرية، يأتي في مستهل العام الجديد شهر الله المحرم، وهو أيضا من أشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متتابعات، ثم شهر رجب الذي بين شعبان، رجب وشعبان وذو القعدة. تتعاقب على مر الأيام. فها نحن أيها الإخوة المؤمنون مقبلون على شهر الله المحرم والذي يعتبر صيامه وبخاصة العشر الأول منه عشر أيام تبدوات من شهر الله المحرم من أفضل ما يصام في الدنيا، من أفضل الأيام التي تصام في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى تطوعا لله عز وجل. لماذا؟ لأن في العشر الأول من شهر الله المحرم فيها يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كان صيام يوم عاشوراء فرضا في بداية الأمر على المسلمين. فلما فرض صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء، فظل حكمه مندوبا مستحبا مرغوبا فيه. وفيه يوم عاشوراء الذي يعتبر صومه يكفر سنة قبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبله، مش الذي صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وانظروا إلى هذه العشر، ولذلك جرى السلف الصالح على تفضيل ثلاث عشرات، ثلاث عشرات، ثلاثة عشر أيام، الخواتم من شهر رمضان، العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه بالنسبة لليالي أفضل الليالي على الإطلاق، ليالي شهر رمضان، أواخر شهر رمضان، ثم عشر ذي الحجة، لأن ليس يوم عرفة ليس يوم النحر، ثم العشر والثلاثة هي العشر الأول من شهر الله المحرم، ميمني أن ليس يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يكفر الله عز وجل فيه سنة قبله، السنة التي قبله. ويستحب أن يصوم المسلم يوما قبل يوم عاشوراء، يوما قبله أو يوما بعده، مخالفة لليهود لأنهم كانوا يصومون عاشوراء. ومجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام إن استخدم يوم عاشوراء، ربعا الصحابة تتوكل في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، لما في رسول الله اليهود أيضا يصومون يوم عاشوراء، كأن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يختبثين يا رسول الله أنزل يوم عاشوراء، ولكن وش بمشان الوجه زيدي عن خالف صيام أهل الكتاب اليهود. فالناس من النبي عليه الصلاة والسلام عليك لغير قيم غباء غاسر عميدي قال إن شاء الله لما توفعدوا عاشوراء أظن بالنهار قبلت، يعني الذي يظن وسط ساعة وسط عشرة، وما إني نحن ذلك خلف صيام أهل الكتاب تغذن من شهر النهار عشرة وحده. ويستحب أن يصوم المسلم يوما قبله، ولذلك جاء حكم الاستحباب. من أين استفيد هذا الحكم؟ من أين استنبط؟ لأن الأحكام تستنبط من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل، يعني مركز بغسر عمدي قد أفضل من النهار قبل، يعني تسعة بعشرة، مخالفة لمن؟ لليهود. أهل العلم قيس مرمت جمهار قبل النصف، إذن النهار بعده، إما النهار قبل تسعة عشرة لغنها عشرة في العشر. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم الأربعة كما قلنا، ولها قيمة مضافة عن باقي الشهور، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم رجب. ومما تعارف عليه الناس أيضا ما عند اسم التعاقب، كل شهر كل وقت اللي جلس الله سبحانه وتعالى من غيمات بن ذي الأمور الطاعات ذي الامتحانات ذي الابتلاءات ذي الإملاءات من الله سبحانه وتعالى، يمتحن الله تعالى سبحانه وتعالى عباده، مش نريد امتحان في الطاعات امتحان في المعاصي ربنا عز وجل، ولله في ذلك حكمة حكم عديدة، ما علينا إلا أن نسلم لربنا عز وجل. ومما تعارف عليه الناس أيها الأحباب أن يخرجوا زكاة أموالهم، أن يخرجوا زكاة أموالهم في المحرم، ما يدي في المحرم بالضبط ماشي ضروري ونبيل للمحرم إلا لأن المحرم يتوافق بين السنة بداية السنة الهجرية ولذلك تعارف الناس على أنهم يقيمون أموالهم قيم الأموال سن الغاسم والغاسم جبنا رياسة تحصل دا ماريوس ونمشينا ماريوس ونغاد جاء ماريوس مدني تاريس يحسب ما حندا دي خزاش حراس انتبه رسنا ما حندا زي السفق رعشوها نسي جل الحق نسي رب العالمين حق للفقير بالمسكين من كل عام وبمناسبة عاشوراء بالخصوص ما دام أن المحرم هو أول شهور السنة القمرية فالناس يبدأون غالبا وعادة حساب تجاراتهم وأموالهم وأنعامهم وكل ما يعدونه للتجارة من شهر الله المحرم فهكذا تأتي مناسبة الزكاة عقب حج بيت الله الحرام فالمفروض على صاحب المال البالغ نصاب الزكاة وقد دار عليه الحول وهو العام أن يؤدي زكاة ماله وهو ربع عشره لا تصل 5% قال الصلوات الخمس لا تنفك عن المرء 5 صلوات مفروضة كل يوم فجر ظهر العصر المغرب العشاء وما بين هذه الصلوات الخمس هناك معقبات هناك رواتب هناك نوافل لمن لذوي الهمم العالية من المؤمنين من قيام الليل من تكسير النوافل بعد وقبل الصلوات الخمس وعلى الصلوات الخمس كل يوم غالب الزكاة تأتي مرة كل عام غالب صيام رمضان المفروض غالب شهر كل عام غالب حج بيت الله الحرام مرة في العمر مرة في العمر واجب على الإنسان القادر لمن استطاع إليه سبيله ولو مرة واحدة في عمره وخذاك يعدو رمضان يزد وعلى رمضان يزد الحج بعد الحج موسم الحج تزد مباشرة الزكاة وهذه من الأركان الخمسة للإسلام ثم يجمع كل هذه الصلاة والزكاة والصيام والحج يجمعها العقد الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستفيق المرء عليها وينام عليها من إذ اتفق الإنسان يذكر ربه عز وجل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله دائما فتترجع وتذكر ربك عز وجل وتنهج بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنت لا تستطيع أن تعدها فقد عدها عدتها الملائكة ففي كل صلاة انظر كم مرة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له انظر كم مرة توحد ربك عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الآذان في الإقامة وفي الصلاة وفي التشهد انظروا كم تكررون وترددون كلمة التوحيد ونحن لا ننتبه لمثل هذه الأمور إلا إذا حضرت قلوبنا مع هذه المعاني مع هذه الأمور ولذلك غالب التوحيد يختلج قلوبنا ومشاعرنا وجوارحنا كل يوم وفي كل وقت وحيد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم قلنا الصلوات الخمس يعني 5 مرات في اليوم أما التوحيد فبه نتنفس توحيد زيت فار النفس تقول الغذاء من الروح تلميذ بكاريا من المؤمنين أما غيرنا من الكفرة والمجوس فلا حياة له وغفل بثاريتها بثارية أخوة لا تعمل أما بثارية المؤمن تعمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله سواء بثارية يجهد على حسب قوة الإيمان العبد أو تضعف على حسب قوة إيمانه الضعيفة. ولذلك عندنا معشر المسلمين أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان. وغنه الإيمان بالجد، لا، الإيمان يزيد وينقص. صحابة رسول الله كلهم لا، الله سبحانه وتعالى اسكر الرسل والأنبياء واش يجنا مرتبة ديشت من الله يستفد زيته في الرسل والأنبياء، ولكن ما بقى يجنا مرتبة تنقض عند الله وهم يوحد ذي البشر، ولكن ذي الجنس الأنبياء والرسل يفضل جارة الله سبحانه وتعالى، فضل عليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بعد هؤلاء الطبقة من الرسل هناك رسل آخرين وأنبياء آخرين، وكلهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، لا نفرق بين أحد من رسله. ثم أيضا فاضل الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، انظروا إلى طبقة الصحابة رسول الله أو إلى حواري الرسل والأنبياء، ما رأيهم من صحب شن النبي شن الرسول، فجعل الله خير صحب الأنبياء صحب من؟ صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وخير صحب محمد من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة من الشريد الجنة، ثم باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة حينما نقول صحابة النبي منهم الصحابة الذكور الرجال، ومنهم الصحابيات الجليلات المؤمنات القانتات التائبات لله عز وجل، وعلى رأسهم من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من خديجة رضي الله تعالى عنها وعائشة وحفصة وسودة وميمونة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهن وغيرهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إنها أنتم وكل وهكذا في مراتب الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس ذي الإيمان والجد الجاه السلطان ذي المال، لا، خير الناس أي خيرهم إيمانا قرني، قرن النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش لك النبي عليه الصلاة والسلام قرن الناس للطبقة، ثم الذين يلونهم من صغار الصحابة أو التابعين، ثم الذين يلونهم في الخير والهدى والتوحيد والدين والملة، الخير يتلت ذي من دين والجن الأشكال ذي الألوان ذي ما يلبس لا وما يملك لا، وإنما في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي أعمالهم الصالحة، ذو الميزان، ميزان العقائد الصحيحة، العقيدة الصحيحة، الإيمان الخالص، التوحيد الصحيح، لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على البصرة، ثم ذي البصرة يسبع وذكر في آخر أيام حياته، وأنتم تعلمون أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الصحابة من المعلمين الجميع دان التسوى للنبي عليه الصلاة والسلام، ذي آخر صحابة موتا يموت 92 و 94 هجرية، يعني قليل الصحابة كم روانه شهر 803 يقيم روانه أنس بن مالك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنس يدعاك اسم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأنبياء مستجاب، نحن ندسيوش المال بالولد، فكان من أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس أولادا، أرمني دوري وإنت ودعنا سوية ونست ودعنا فرسي أشحر دي الجطة ونست دوية ونست ما شاء الله، وهو باقي حي في حياته يبيد غير يسغى المدينة في آخر عمره، التف حوله الناس من الصحابة الكبار الذين بقوا الخيرة خيرة الصحابة قمل أولي النبي عليه الصلاة والسلام عزة، ثم من كبار التابعين والأئمة المهتدين التفوا حول أنس بن مالك لمت يا مختش السقفة تاخذ شان الحج في التغنية الزمانة وذي الجنب صلى الله عليه وسلم وتعيش بك النبي عليه الصلاة والسلام الناس ولاحظوا ولا تكون التغيير للأمور للدين إلا أنكم لا تسوون صفوفكم صفوف الغسالة بذانا الغياء برمي بلايانا الأخير لزمان عتوها النبي أتغط صحابة موجود لأنس بن مالك الناس ولا يحفظوا شمحش طبقان إلا أنكم لا تسوون صفوفكم نحن يجب أن المالي يسوى الصفق ماذا استغذر دول بل أن يسوى سرقى غارات مغار المشاق ماذا استغذر دول ها؟ ذنة غنيه لوزار شانك وشمال دي الجن وغاز غار لبعر شانوين وغاز غار دي شمال دي الجن بلا الحبشي بغى من يستغى توقف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغويت جعيل حتى في الدم وبلال موجود حاضر وتغى بلال بن رباح كان رأسه أسود كأنه زبيبة تغى الدبار شرور اسم الغفدة ولكن القتل والمرء مصر مظهر النفس مثل أعمال النفس في الأعمال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم في قاصد بسم الله عليه وآله ولذلك رفعهم الله عز وجل ولذلك حفظهم الله عز وجل حفظ لهم دينهم وحفظ لهم دنياهم ولذلك فتح الله عز وجل بهم الأرض في ظرف قياسي في ظرف زمني قياسي كبير ما هي إلا بضعة سنوات حتى فتح الله عز وجل بهم شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها فتح الله عز وجل بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الأرض يا عظيم الزيت وسوى رب العالمين أولى من العباد بإذن الواحد الديان نهاية غير غاث المدافع غاث القوات غاث يستعمرون البلدان ولكن لا يستطيعون أن يستعمروا قلوب العباد أما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم تكن لهم دبابات ولم تكن لهم أسلحة فتاكة ولكن كان لهم سلاح الإيمان يدعون إلى الله بإخلاص إلى رب قلوب العباد برب العباد سبحانه وتعالى هذا وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرد بنا ربا جميلا إلى دينه وأن يوفقنا إلى ما راضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفق اللهم جميع ملوك وأمراء المسلمين إلى ما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا إلى الخير وعنه عليه وأصلح به البلاد والعباد وهيئ له البطانة الصالحة وختاما أسأل الله تعالى يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين